Adam Bidir Al-Hadam Bidir Wal-Im Bidir Wal-Jafa Bil-Bin في سوق الغرام من بيع الهوى الجفا بالبيت والصاد النوى في سوق الغرام من بيع الهوى رمز السلام زيتون خنفا في سوق الغرام نبيع الهوى أعطاك الحنان تشرب وتدوم قبول يدين يا ليل يا ليل آه يا ليل يا ليل Mm-hmm.